بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: هل يمكن لمن صمم هذا الكون البديع ووفر فيه كل الحاجات أن يترك خلقه من دون أن يدلهم عليه أو يعرفهم به أو يبصرهم بحقيقتهم ومصيرهم؟ هذه الحكمة تذكر دليلا من دلائل النبوة ودلائل الهداية الإلهية المرتبطة بالأرواح، وتستدل على ذلك بما هو موجود في الواقع الذي نراه ونشعر به ولا أحد يشك فيه، وهو العناية الإلهية المرتبطة بنا والتي تتجلى في كل شيء في كل العالم. عندما نرى كيف حفظ الله تعالى السماء من النيازك والشهب التي تؤذي الأرض، كيف جعل الله تعالى كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، كيف وفر للإنسان كل ما يحتاجه. الإنسان يحتاج نسبة معينة، يحتاج الأكسجين فوفر له الأكسجين، وفر له الطعام الذي يحتاجه وبالمقادير التي يحتاجها. عندما يكون رضيعا وفر له اللبن الذي يتناسب مع كل فترة يكون فيها، ابتداء من ولادته إلى المرحلة التي كل مرحلة لها لبنها الخاص بها. احتاج البروتينات فوفر له الحيوانات، البروتينات الحيوانية فوفر له الحيوانات، وهكذا. كان يحتاج الماء فوفر له الماء، احتاج الشمس، طبعا الشمس ضرورية للحياة فوفر له، وهكذا. يعني كل شيء، وهكذا في جهازه الداخلي، يعني كيف وفر له مثلا الكريات البيضاء لتدافع عنه لأن هناك جراثيم وغيرها، وفر له حتى الطباع التي تساعد على حياته فبالتالي كل الإنسان يعني وفر الله تعالى له كل ما يحتاجه، وهذا دليل على أن الخالق الصانع معتني بعباده. الإنسان يحتاج إلى حنان فوفر له حنان الأبوين، في صغاره يحتاج إلى حماية فوفر له تلك الحماية، يعني حتى الحيوانات الأم تضحي بنفسها والأب يضحي بنفسه في سبيل أولاده. فهذه إذن هناك لا شك، لا أحد يشك في كونه في كون في وجود عناية في الكون وعناية خاصة بالإنسان، لا أحد يشك في ذلك. إذن هذه مقدمة أولى، أن هناك عناية في الكون، أن الذي صمم هذا الكون وأبدعه، طبعا ننطلق هنا من أن الكون له مصمم، يعني انتهينا من هذا، يعني المؤمن يعني قبل أن نصل لهذه النتيجة نعتقد أن بعد البحث طبعا وبعد الأدلة العقلية الكثيرة جدا نصل إلى أن هناك مصمم، ثم نصل إلى أن هذا المصمم تتوفر فيه صفات العناية بخلقه، وكل ما في الكون يدل على ذلك. هذه العناية، يعني الآن هذه المقدمة الأولى. الآن المقدمة الثانية، هل يمكن لي قبل أن نشرحها، يعني هل يمكن أن الإنسان لديه كما قلنا حاجة إلى الطعام فوفر له الطعام، حاجة إلى الشراب فوفر له الشراب، حاجة إلى الهواء فوفر له الهواء الذي يتناسب معه. الإنسان كذلك في حاجات أخرى، الإنسان في حاجة إلى أن يعرف حقيقته، أن يعرف مصيره، أن يعرف غاية وجوده على هذه الأرض، أن يعرف كيف يتعامل مع الأشياء المختلفة، أن يعرف مصمم هذا الكون. يعني هذه أيضا حاجات فطرية لا تختلف عن حاجته للطعام والشراب. فالحكيم المعتني بعباده الذي وفر لهم أدنى وأبسط كل ما يحتاجونه حتى أصغرها وأدناها، أيمكن أن يعزب عنه هذا المعنى؟ أن يوفر له كل شيء ثم يتركه هكذا؟ هذا مثل مدرسة تصمم، يعني مدرسة داخلية توفر لهم المراقد وتوفر لهم يوفر لهم الطعام وتوفر لهم العناية الصحية وتوفر لهم يعني وسائل الترفيه ووسائل الرياضة، ثم بعد ذلك يبقون في المدرسة هكذا، لا تدريس ولا أساتذة ولا مقررات ولا امتحانات ولا أي شيء. يعني ما الفائدة في هذه المدرسة؟ يعني هل ذهبوا لهذه المدرسة فقط ليناموا ويأكلوا ويشربوا ثم يخرجوا منها بعد ذلك؟ طبعا هنا تصبح هذه المدرسة مع أهميتها ربما، مع تصميمها البديع، تصبح يعني كأنها لا جدوى منها، كأنها سجن فقط لا قيمة لها. يعني هكذا الأمر بالنسبة للدنيا، يعني كيف الله تعالى صمم هذا كل تصميم ثم في الأخير بدون نتيجة؟ يعني هل يمكن أن يكون المصمم البديع العليم القدير المريد صاحب هذا الإبداع كله يعني يفعل هذه الأمور عبثا؟ نحن البسطاء الذين صممنا ولم نصمم أنفسنا، ومع ذلك لا نفعل شيئا إلا وله غاية. شخص مثلا تقول له تذهب إلى بناء مهندس مثلا يصمم في بيت بسيط، مثلا شقة في أربع غرف، يصمم يضع ثلاث غرف أو ثلاث مطابخ، فيقول له السيد لماذا تفعل هذا الأمر؟ بدل المطابخ ضع كذا. يعني يعلم يعني كيف، يعني لماذا؟ لأن هذا المطبخ واحد يكفي، لماذا تضع هذه الأمور؟ أنا لا أريد العبث، أنا أريد أن كل شيء له غاية، المطبخ له غاية الطبخ، فيكفيني مطبخ واحد، بيوت محترمة وهكذا. يعني ليس هناك شيء عبثي. فكيف نرى أن هذا الكون إذا كان المطبخ البسيط رأينا أنه له غاية ويحتاج إلى أن يتوفر، ويحتاج توفر بمقدار معين، فكيف بهذه الأمور؟ إذن العقل يدل على أن العناية الإلهية تقتضي أن يكون هناك من يعتني به، عفوا تقتضي أن يكون هناك ما يغطي هذه الحاجة. مثل ما نذهب إذا ذهبنا إلى الطبيب ثم استضافنا في بيته وقدم لنا الشاي وقدم لنا الحلوى ثم ونحن مرضى طبعا، ثم لم يقدم لنا الدواء، إذن هنا هذا حتى ما احترامنا له كطبيب، ولكن نقول هذا الطبيب قصر في أداء في تعامله معنا. نحن لم نذهب له ليأكل نشرب الشاي أو لنأكل الحلوى، وإنما ذهبنا ليعالجنا. فكذلك بالنسبة للكون، لخالق الكون، يعني الحجة تقام، العباد قد يقيمون الحجة، يقولون يا رب أنت وفرت لنا كل الطعام والشراب ووفرت لنا ما نحتاجه من الرفاه، ولكن مع ذلك أنت تركتنا لأبسط الحاجات وأهم الحاجات تركتها، يعني ولم توفرها لنا، وهي أن تعرفنا بحقيقتنا، أن تعرفنا بسبب ضيافتنا على هذه الأرض، بسبب الموت الذي يعترينا، بسبب الأمراض التي ابتليتنا بها، بك لم تعرفنا بك، وهو أهم شيء عندنا، نحن جئنا لهذا. وهذه التساؤلات لا أحد يشك فيها، فلذلك نتمنى لو أنك أجبتنا عنها كما أجبتنا لسائر حاجاتنا. إذن هذه أشياء فطرية، يعني كل العقول تدل عليها، تدل على أن العناية تقتضي هذا الأمر. بقي الآن كيف يكون الجواب؟ هنا الأصل ماذا نفعل؟ كما أننا لم نصمم الأكسجين الذي نتنفسه، ولا الطعام الذي نأكله، ولا الشراب الذي نشربه، فكذلك لا نقترح على ربنا كيف تتنزل هذه العناية بنا. هل تتنزل هذه العناية في صورة كتب منزلة على كل شخص، أو في صورة وسائط؟ هذا له، الله تعالى اختار، حتى العقل يدل على هذا الأمر. لو أن هذه العناية أتت لكل شخص فلا تكون أي قيمة للاختبار، الله تعالى إذا الاختبار لا يكون هكذا بهذا الشكل. فالله تعالى اختار وسائط. مثل ماذا؟ مثل نحن في الواقع، الله تعالى حتى يوفر بيئة مناسبة وفر الشمس، مثلا شمس واحدة وسيط لكثير من الوظائف، فكذلك وفر يعني أشخاصا معينين تتوفر فيهم سمات معينة لهم القدرة على الاتصال بعالم الغيب، هؤلاء هم دلائل الهداية، هؤلاء هم الذين يتولون الإجابة عن الأسئلة التي تأتري الخلق وتعرفهم بحقيقتهم ومصيرهم. وطبعا هؤلاء أيضا من عناية الله تعالى بعباده أنه لم يترك الدعاوى، أي شخص يمكن أن يدعي هذا الأمر، ولذلك أيدهم بالمعجزات، وفر فيهم كل الدلائل على كونهم يعني كونهم رسل الله تعالى. ولهذا يعني تاريخ الأنبياء كلهم يدل على، مثلا نأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجل في منطقة بدوية في ذلك الحين لم تكن فيها حضارة ولا ثقافة ولا شيء، أميون بسطاء في منطقة صحراوية، ثم يأتي بكلام عجيب وفي فترة وجيزة، يعني بعد التحدي، بعد أن حورب بكل أنواع المحاربة، استطاع في فترة وجيزة أن يصبح دينه مهيمن على أكثر الكرة الأرضية، وإلى الآن لا زالت تعاليمه هي السائدة، وإلى الآن لا زال اسمه يردد في كل مآذن العالم، ولا زال الآن كتابه الذي جاء به محافظا على كل معاني، لا أحد يشكك في أي حرف منه، بخلاف كل ما في كتب الدنيا الأخرى، يعني كلها في التعاليم الأخرى، لا كلها أتراها التحريف والتبديل والتغيير، بقي هذا الكتاب. وهكذا حتى الأنبياء الآخر، موسى عليه السلام نعم حرف التعاليم، ولكن بقي يعني موجود موسى المسيح عليه السلام. إذن هذه، وكل البشر يعرفون أو يذعنون لهؤلاء. إذن هؤلاء أنبياء، بغض النظر عن التحريف الذي حصل لأديانهم أو التطبيق الخاطئ لأديانهم، التطبيق الخاطئ ليس مسؤول عنه النبي. يعني عندما نرى تطبيقا خاطئا للإسلام أو تطبيقا خاطئا للمسيحية أو تطبيقا خاطئا للبوذية وغيرها، فهذه التطبيقات الخاطئة يعني هي تطبيقات مثل البشر. الله تعالى وفر لهم الطعام بصيغ معينة، فهم حرفوا الطعام مثلا وراحوا يعدلون فيه إلى أن ضر به، فهذا تصرف بشري هم مسؤولون عنه. وهكذا الله تعالى جعل السماء سقفا محفوظا، البشر بشغفهم بحرصهم على الدنيا ثقبوا هذا الأوزون مثلا أو لوثوا الطبيعة، المطر ماء طهور فحولوه إلى مطر حمضي سام، فالبشر هم الذين حرفوا، العناية الإلهية متوفرة. وهكذا الله تعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب وأثبت لهم كل، أجابهم فيها عن كل ما يحتاجونه. وعندما نرجع لهذه الإجابات نجدها كلها في منتهى الجمال ومنتهى الدقة ومنتهى العقلانية، يعني كلها تدل على ذلك، تدل على مثلا أن الله تعالى عرف بمصير الخلق وأن غاية الدنيا هي الابتلاء، والابتلاء يقتضي التمحيص، والتمحيص يقتضي أن يكون هناك ما يسمى بالخير والشر في الدنيا، ثم المصير أن هناك مصير في الآخرة وهناك جنة، وكل هذه الأمور لا إنكار فيها للعقل. الله تعالى الذي خلق هذا الكون جميعا لن يعجز أن يعيد الخلق لبعثهم من جديد، ثم يوفر لهم جنة للمطيعين ونارا للعاصين، ولهم قدرة على ذلك، ولا ينبغي أن ننكر عليه. الله تعالى الذي خلق، البعض يقول جهنم، نعم جهنم موجودة الآن، الزلازل والبراكين وموجودة، يعني حتى الشمس نفسها جهنم عليها بالله، من المضر في ذلك؟ الله تعالى خلق الحيوانات بكل أصنافها وخلق فلذلك بل ما لا في أن يكون يعني هذا الإنسان الذي تمرد عن طبيعته، تمرد عن رسله، أن يجازى بهذه الأنواع من الجزاء. وكذلك النعيم في الجنة، النعيم في الجنة الآن حتى هناك حيوانات مثلا حشرات تعيش في وسط تفاح، تعيش في وسط النعيم، وهذا هو غذاؤها وهذا هو بيتها، فمن مانع أن يكون في هذه الأمور؟ الذي خلق هذا الكون مثلا، حتى بعض العلماء قد يمكن أن يكون هناك كواكب من الألماس، من مانع؟ إذا سمعنا أن في الجنة مبنية بالذهب مثلا أو بحجارة كريمة، من مانع؟ يعني بالنسبة لله تعالى كل شيء سواء، فقدرة الله تعالى لا يحدها شيء. ثم هذه التعليم التي جاء بها الأنبياء كلها مكارم، الأنبياء لم يأتون بشيء تخصهم، حتى هم كانوا يقولون لا نسألكم عليه أجرا، يدعون إلى الرحمة، التكافل الاجتماعي، النظام، العدالة. ولو أن تعاليم الأنبياء طبقت حقيقة لم يحتاج الخلق إلى شرطة ولا إلى جند ولا إلى جيش وجيوش، دعوا إلى السلام، دعوا إلى الحضارة، دعوا إلى العلم، فكل تعاليمهم سامية، كل تعاليم متوافقة مع الفطرة، وكل أسئلة أجابوا عنها. والأخلاق لا يمكن أن تتم إلا بتعاليمهم. عندما ننظر إلى الفلسفات المادية هذه لا يمكن تقوم عليها أخلاق، نظريات أخلاقية. الفلسفة المادية يعني التي تقول بأن الحياة فقط صراع، هذه لا يمكن أن تعلمنا التضحية، ولا أن تعلمنا الإيثار، ولا أن تعلمنا الكرم، ولا أن تعلمنا البذل، هذه نتعلمها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يخبروننا أن كل بذل وكل تضحية له ما لها ما يقابلها من الجزاء الإلهي. أما الفلسفة المادية، ما هو الدعم؟ ما هي الجزاء الذي تقدمه؟ لا أحد، حتى البعض يقول لك أنا هذا خطاب عاطفي، عندما يقول لك أنا أفرح أشعر بالسعادة، هذا كلامك فقط، ليس كلاما، ليس حقيقة. والدليل على ذلك الواقع، أن الماديين منذ ظهرت الفلسفات المادية والصراع بين البشر، الاستعمار والحروب العالمية والاستبداد والرأسمالية الجشعة، كلها بسبب هذه، بسبب هذا. وبالتالي العناية الإلهية العقل يدل عليها، والعقل هو الذي يدعونا للتحري والبحث عن الأنبياء. كل الأنبياء صادقين، الإشكال في أتباعهم، يعني حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإشكال في أخطاء أتباعه. ولذلك هذا يدعونا إلى التحري، عندما نرى الاختلاف في الأديان لا نرمي الأديان جميعا، بل نبحث ونتحرى إلى أن نصل إلى الحقائق، مثل ما نفعل في الواقع. يعني الواقع حتى مثلا فلاسفة وغيره قدامى، ندرس كل فيلسوف على حدة ونذكر أفكاره، ثم نناقشها فكرة فكرة، يعني بعد العرض يكون النقد بطريقة علمية. هذا هو التعامل مع الأنبياء. أما أن نفعل ما يفعله الملاحدة من طرح كل شيء وبعنجهية وكبر، طبعا هؤلاء لا يعرفون. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الدليل، دليل العناية الإلهية، وأن من مقتضياته إرسال الرسل، إنزال كتب، والواقع يدل على ذلك، العقل يدل على ذلك، والواقع يدل على ذلك. ولهذا كل أمة من الأمم تؤمن بنبي، حتى البوذيون وغيرهم يؤمنون بشخص وسيط إلهي استطاع أو كان دوره الهداية. إذن هذه حقائق دل عليها الواقع ودلت عليها الفطرة السليمة، والحمد لله رب العالمين.